الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشحر أن يقدموا لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن مرعي بن بريك حفظه الله تعالى. والآن مع المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال شيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى في تتمة ما ذكره في القاعدة السادسة أو التاسعة في العرف والعادة، قال رحمه الله تعالى: ومن ذلك، أي من فروع هذه القاعدة، الرجوع إلى قيمة المثل في المتقومات والمثلفات والضمانات وغيرها، والرجوع إلى مهر المثل لمن وجب لها مهر ولم يسمى أو سمي تسمية فاسدة، وكذلك الرجوع إلى أجرة المثل في الإجارات التي لم تسمى فيها الأجرة أو سميت تسمية غير صحيحة. وفروع هذا الأصل لا تحصى. طيب، أورد رحمه الله تعالى كذلك من فروع هذه القاعدة قاعدة العمل بالعرف والعادة إذا لم يكن نصا في الشرع، الرجوع إلى قيمة المثل في المتقومات والمتلفات والضمانات وغيرها، يعني إذا لم يكن شيء بالشرع، ومثل هذا لا يكون مثله بالشرع، الشيء المتقوم الذي يقوم بقيمة، والمتلف كذلك، والضمان كذلك، يرجع فيه إلى المثل، إلى قيمة المثل فيه. فمثلا لو أن إنسانا أتلف شيئا له مثل فيرجع إلى مثله، فإذا لم يكن له مثل فإلى قيمة المثل في المتقوم. مثال المثل، لو أتلف مثلا كتابا وصف اسمه كذا وكذا، مثلا التحفة الثانية، فعليه مثله، كتاب مثله، نفس الطبعة ونفس الوصف، لأن هذا له مثل. فإذا كان ليس له مثل فقيمة المثل، والغالب أن الذي ليس له مثل هو الشيء المتقوم، يعني الذي يقوم بقيمة. مثل أتلفت شاه، صعب تأتي بشاه مثل الشاه، مثلها بالضبط ما يمكن، في الغالب صعب، صعب أن تجد مثلها في السن وفي اللون وفي الوزن وفي الشكل، هذا صعب. لكن لا شك أن هذه الشاه لها قيمة، لها ثمن، فينظر إلى قيمتها، ينظر إلى قيمتها، كم قيمة هذه الشاه؟ من أين يعرف؟ من الكتاب أو من السنة؟ من أين سنعرف؟ ها؟ من العرف. ما أحد يقول هات لنا من الكتاب كم سعر الشاه، لا، ولا من السنة، لكن من أين؟ من العرف. نرجع إلى عرف الناس، مثل هذه الشاه كم قيمتها؟ قيمتها 6000، إذن خلاص يعطى كم؟ 6000. في بلد آخر قيمتها 10000، كم يعطى؟ 10000. نفس الشيء، يعني نفس الحجم، نفس السن، نفس الوصف، يختلف من بلد إلى بلد، وهكذا، فيرجع فيه إلى العرف. وكذلك في الضمانات، ضمن إنسان شيء معين فحصل فيه خلل وخراب، وكذلك يرجع فيه إلى المثل، يرجع فيه إلى المثل، سواء كان هذا الشيء حسيا أو معنويا. قد يكون الضمان بشيء حسي، مثل تضمن سيارة معينة أن هذه السيارة صفاتها جيدة، وكانت فترة الضمان شهر. في خلال الشهر ظهرت في السيارة عيوب تخالف شرط الضمان، فهنا الآن يحتاج أن يدفع الفارق، أن يتحمل الرجل الفارق أو يصلح هذا الشيء. فإن كان يمكن إصلاحه أصلحه، وإن كان لا يمكن فمن أين يرجع إلى قيمة الفارق؟ هل إلى الكتاب أو إلى السنة؟ الجواب لا إلى الكتاب ولا إلى السنة، لكن إلى إيه؟ إلى العرف، يرجع إلى العرف. فالكتاب والسنة دلا على أن العرف يرجع إليه في مثل هذه الأحوال، فينظر إلى العرف كم مثل هذه السيارة تستحق الإصلاح. طبعا العرف قد يختلف، قد يوجد عرف مرتفع وعرف منخفض ويوجد وسط، ينظر إلى الوسط دائما، ينظر إلى الوسط. طبعا الوسط المراد به الذي يفتن العمل، ليس الوسط في السعر، لأن الوسط في السعر أحيانا لا يفتن العمل. قد يوجد مثلا مهندس يصلح هذه السيارة ب10,000، وآخر ب5,000، وآخر ب15,000، لكن في عرف الناس أنه لن يفتنها إلا من يصلحها ب15,000. إذن عند من سيكون؟ عند المرتفع، ليس عند صاحب الوسط. أما إذا كان الجميع يعمل نفس العمل، ولكن أحدهم ربما يرفع السعر لأن ورشته جميلة وفي شارع رئيسي، شارع رئيس وهكذا، فليس هذا ينظر، ينظر إلى إصلاح الشيء، أن يرد مثل ما كان. قال وغيرها، يعني غير هذا كذلك من أبواب أخرى كثيرة، مثلا الرهن إذا فسد وأتلف. طيب مثال الضمان المعنوي، قد يحصل ضمانة معنوية كذلك. رجل عمل عند آخر فطلب الآخر ضمانة، ثم حصل من هذا الذي ضمن شيء يخل بالعمل، حصل منه شيء يخل بالعمل ثم هرب، من الذي يضمن الآن؟ هذا الضامن الذي ضمن. من أين سيغرم هذا؟ يغرم هذا بالعرف، ترك مثلا عملا عليه وذهب، ينظر هذا العمل في العرف كم يساوي، في عرف أهل الخبرة كم يساوي هذا العمل، فإن كان يساوي مبلغ معين يغرم هذا المبلغ. مثلا بعض المكاتب الخدمات تأتي إليه وتقول أريد كهربائي، فيقول لك خلاص نأتي لك بكهربائي، طبعا هو يأخذ عمولة من من الذي عنده العمل ومن العامل. فإذا لم يؤدي الكهربائي العمل على الوجه الصحيح وحصل بعد ذلك خلاف، من الذي يضمن؟ المكتب، المكتب يضمن. كم سيدفع؟ هل يوجد دليل من الكتاب والسنة كم سيدفع؟ الجواب لا، لكن يرجع لذلك إلى ماذا؟ إلى العرف. وهكذا أمثلة كثيرة في هذا الباب. قال والرجوع إلى مهر المثل لمن وجب لها مهر ولم يسمى أو سمي تسمية فاسدة. كذلك مهر المثل في مثل هاتين الحالتين، الحالة الأولى لمن وجب لها مهر ولم يسمى، تزوج امرأة من دون أن يسمي المهر، تزوج امرأة من دون أن يسمي المهر، ماذا يفعل؟ إذا لم يسمى لها المهر فلها مهر المثل، ينظر مهر المثل في عرفها وفي وضعها ووصفها، فوصفها ووضعها يؤثر في المهر، وهكذا كذلك البيئة والبلد الذي تعيش فيه يؤثر في المهر. فمثلا في بلد يكون مهر المثل 50,000، وفي بلد آخر 200,000، وفي بلد ثالث 800,000، يختلف من بلد إلى آخر بحسب ماذا؟ بحسب العرف. فإذا لم يسمى المهر، مثلا رجل قال لآخر أريد أن نتزوج ابنتك، قال أبشر أزوجك بنتي. وحضر الشهود وأتى من يلزم وتم الزواج ولم يذكروا مهر. بعد أن تم الزواج قالوا ها كم المهر؟ ما تموا المهر. كم المهر الآن؟ اختلفوا. فيرجع في ذلك إلى ماذا؟ إلى العرف. يرجع في ذلك إلى العرف فلها مهر المثل. وهكذا كذلك إذا سمي تسمية فاسدة مثل أن يكون شيئا محرما. إذا جعل المهر شيئا محرما فلا يجوز، مثل بعض أهل الجاهلية ولا يزال موجودون في هذا الزمان، إذا حصل بينه وبين قبيلة ثأر يقول أنا أزوجك ابنتي ومهرها رأس فلان، يعني إيش تقتل فلان؟ تقتل فلان ولك المهر. هذا مهر، هذا مهر حلال أو حرام؟ حرام، لا يجوز. فإذا تاب الرجل من ذلك وأراد الآن أن يصلح، كم سيعطيها من المهر؟ سيعطيها مهر المثل، يعطيها مهر المثل. ومثله لو كان المهر كما يمثل الفقهاء خمرا أو خنزيرا أو أي شيء آخر محرم فيكون لها مهر المثل. قال وكذلك الرجوع إلى أجرة المثل في الإجارات التي لم تسمى فيها الأجرة كذلك. فهذه المسائل كلها أدلتها العامة هي القاعدة، وأدلك القاعدة العادة محكمة والعمل بالعرف. كذلك يقول الرجوع إلى أجرة المثل في الإجارات التي لم تسمى فيها الأجرة. ذهبت إلى مكتب أو ركبت سيارة واستأجرت، قلت أنا أريد هذه الشقة، أريد هذه الغرفة في هذا الفندق، دخلت ونمت وأنت خارج اختلفتم، طلب منك مبلغا مرتفعا، فهنا عند الاختلاف يرجع في ذلك إلى ماذا؟ إلى العرف، يرجع في ذلك إلى العرف، فما كان العرف فإنه هو الذي يعمل به، سواء كانت أجرة بيت أو سيارة أو فندق أو أي شيء آخر. قال أو سميت تسمية، أو سميت تسمية غير صحيحة. كذلك إذا سميت على تسمية غير صحيحة فإنها كذلك يرجع في ذلك إلى العرف وأجرة المثل في العرف. مثل أن تكون الأجرة شيء محرم، أن تكون الأجرة شيء محرم، فلو كانت الأجرة شيئا محرما فإنه يستعاض عنها بأجرة المثل. مثل أن يقول مثلا أجرتي كذا وكذا من النبيذ الذي هو خمر، فإذا كان كذلك لا يجوز الوفاء بذلك ولكن يعطى أجرة المثل. قال وفروع هذا الأصل لا تحصى، يعني هي كثيرة جدا، فروعه لا تحصى يعني كثيرة جدا، ولكن فهمنا بهذا أو بهذه الأمثلة وما سبق أن المقصود في ذلك الشيء الذي لا يضبط ولم يذكر في الشرع وكان له في العرف حد فإنه يرجع في ذلك إلى حد العرف والعادة. طيب في شيء في هذا قبل أن ننتقل إلى الدرس الآخر؟ حد عنده استفسار أو سؤال؟ لأننا انتهينا من هذه القاعدة وسننتقل إلى قاعدة أخرى. نعم إيش يا عبد الله عندك شيء؟ صحيح يرجع في هذا إلى العرف لكن معه يقترن المعنى الشرعي. الفقير في اصطلاح الفقهاء هو الذي يقل قوت يومه، يعني لا يملك قوت يومه، وإذا ملكه يملكه بضعف لا يملكه تماما، يعني أضعف من الناس، حاله أضعف من الناس. والمسكين هو الذي يملك قوت يومه ولكن لا يملك قوت سنته، يعني تحصل له أحيانا حوائج في خلال السنة فيحتاج، فهذا يسمى باصطلاح الفقهاء مسكين. وكلاهما ممن يستحق الزكاة، الفقير والمسكين. ولهذا قد يكون المسكين عنده سيارة، قد يكون المسكين عنده دكان يبيع فيه، لكن نفقة هذا الدكان وهذا المحل والبقالة ما تكفيه بسنته، فإذا وضعت زوجته وضع معها، تعرفون كيف وضع معها؟ هذا مثل الغرب بعض العامة، يقول فلان مسكين زوجته ستلد، الله يعينه سيلد معه، لأنه سيتألم مثل ما تتألم هي، تتألم بالألم الحسي وهو يتألم بالألم المعنوي. يهم من أين يأتي بالنفقة، من أين يأتي بالنفقة، لأنه ما تعود يأتيه مطر كبير، تعود نفقة يسيرة، كل يوم نفقته 200 ريال 300 ريال، فإذا وقع الولاد صار في اليوم الواحد 1000 ريال أو 2000 ريال. الآن خرج عن القانون، اختل النظام عنده، فيضطر ماذا؟ أن يستدين، فإذا استدان صار من أهل الزكاة وليس من أهل الزكاة، من أهل الزكاة. فالمسكين قد يملك دكان بقالة، بل سمى الله عز وجل أصحاب السفينة إيش؟ مساكين. طيب، وأما السفينة فكانت لمساكين، سفينة ومع ذلك أصحابها مساكين. فالشاهد لا بأس أن يرجع في ذلك إلى العرف، لكن ننتبه لهذا، لأنه ربما عند بعض الناس الغني مسكين وفقير، هذا ليس بالصحيح. ربما في بعض الدول التي فيها ترف يكون أغنى رجل عند الآخرين عندهم مسكين، لماذا؟ لأنه في فلته صغيرة، الفلة التي عنده صغيرة، أو عنده سيارتان عند الباب فقط، وغيره عنده 10 سيارات، كل ولد عنده سيارة، مثل بعض الدول يوجد هذا. لكن هل هذا في الشرع يسمى مسكين؟ لا، ما دام كل واحد عنده ما يكفيه طول سنته فهو ليس بمسكين. لكن إذا كان يحتاج أحيانا فإنه لا بأس بذلك. فمثلا أجاز العلماء أن يعطى الرجل من مال الزكاة ليتزوج الثانية، بينما في بعض البلاد ما يجد أحد يتزوج الأولى أحد يعينه، ما يجد أن يتزوج الأولى أن يعينه أحد، ولا يعطى من الزكاة، ما يجد، فهذا مسكين حقيقي. وفي بلد أخرى الصدقات والزكوات ذهبت إلى أهل الزوجة، جاء أبو زوجتين يقول أنا محتاج أريد الزوجة الثانية، هل يجوز لي؟ قال العلماء يجوز، ما دام لا تستطيع وأنت تحتاج يجوز، في هذا مصلحة في المجتمع حتى لا يعجز النساء عن النكاح. وهكذا كذلك في بعض البلاد السيارة تعتبر للأغنياء، وفي بلاد أخرى الذي ليس عنده سيارة مسكين لا بأس أن يعطى من مال الزكاة لسيارة، يجوز ولا يجوز؟ يجوز، مسافات بعيدة، بينما في تلك البلاد قرية صغيرة ما يحتاج إلى سيارة، لكن في مدينة كبيرة تكون سيارة. وبهاتين الفتوتين أفتى بهما شيخنا الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى، أفتى أنه يجوز أن يعطى من مال الزكاة لمن أراد الزوجة الثانية ولا يستطيع لها، ويجوز أن يعطى لطالب العلم مال للسيارة إذا كان لا يملك سيارة يستعين بها على طلب العلم وحوائجه، بينما هذا لو كان في بلد آخر يجعل هذا ترف، لأنه يوجد فقراء أحوج من مال السيارة، صح أو لا؟ ما نحتاج أن نعطي السيارة في هذه البلد الأخرى، لأنه يوجد من يحتاج ما هو أشد من السيارة، واضح؟ فيختلف في الحقيقة معنى الفقر والمسكنة من مكان إلى آخر، والله تعالى أعلم. طيب. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشوكاني رحمه الله تعالى: